بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. علي أن ننخدع بأمثال هؤلاء وإن روج لهم الحركيون فالجميع يصدر من دابة واحدة من حمأة منتنة. هم أهل بدعة جميعا فاحذرهم، هم أهل بدعة جميعا فاحذرهم. فماذا ينتظر من أهل البدعة؟ طبعا في فضيلة الشيخ الدكتور وزير الوالد المدخلي، والتحذير منه بينهما والاخذ منه.